حصريا على إنشاءاتكم. أرجوك عطني دقيقة علمني وش هي الحقيقة، أرجوك عطني دقيقة علمني وش هي الحقيقة، إن كانت العشرة شعرة كلني فارق رفيقة، كلني فارق رفيقة. يعني تبيع الوفا في سوق هم وجفا، يعني تبيع الوفا في سوق هم وجفا، يعني نسيت اللي حبك بعت الوفا في الخفا. يعني تبيع الوفا في سوق هم وجفا، يعني نسيت اللي حبك بعت الوفا في الخفا. رضيت انا اكون غلطان عشان ترضى بغفران، رضيت انا اكون غلطان عشان ترضى بغفران، لولا غلاتك وحبك ما جيت ساري وشفقا. أرجوك عطني دقيقة علمني وش هي الحقيقة، أرجوك عطني دقيقة علمني وش هي الحقيقة، إن كانت العشرة شعرة كلني فارق رفيقة، كلني فارق رفيقة. جيتك من الشوق ضامي وسقيتني من رحامي، جيتك من الشوق ضامي وسقيتني من رحامي، يا ليتني ما عرفتك ولا بديت بسلامي. جيتك من الشوق ضامي ليتني ما عرفتك ولا بديت بسلامي، كنت أحسب تحس فيني ويبكيك دمعي وحنيني، كنت أحسب تحس فيني يبكيك دمعي وحنيني، والظاهر الظن خايب محركك دمع عيني. أرجوك عطني دقيقة علمني وش هي الحقيقة، أرجوك عطني دقيقة علمني وش هي الحقيقة، إن كانت العشرة شعرة كلني فارق رفيقة، كلني فارق رفيقة. خذ اللي تملك وروح يكفيني منك جروح، خذ اللي تملك وروح وروح يكفيني منك جروح، هذا زمان العجايب ما تنضمن فيه روح. خذ اللي تملك وروح يكفيني منك جروح، هذا زمان العجايب ما تنضمن فيه روح. اسمح لي بدعي دعادهم الله يجازيك في يوم الله. اسمح لي بعيد عاد الله يجازيك في يوم، وتشوف فعلك بحسرة وتشوف دعوات مظلوم، وتشوف فعلك بحسرة وتشوف دعوات مظلوم، وتشوف فعلك بحسرة وتشوف دعوات مظلوم.